هو ده برنامج ولا فصل إعلاني؟ ولا فصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق. سيب كل اللي بتعمله عشان عندك فاصل إعلاني. اديني ثواني. يلا معاك اتفضل يا شريف. هنديلك 5 دقايق تعمل فيها إعلان عن قضية، عن فكرة، عن مبدأ ما بتؤمن بيه. جاهز؟ جاهز جدا. يعني أنا حاسس إن أنا طارق نور في نفسي. إعلانك كدور فكرته عن إيه؟ عن مهنة مهمة جدا في حياتنا تقريبا بتنقرض، وعايزين نعمل ترويج ليها عشان ترجع تاني. اللي هي الصحافة. الصحافة المنقرضة. ليه بقى بتنقرض؟ تطورات تكنولوجية وتطورات زمن وتطورات الكلمة وتطورات الحرية، كل التطورات دي أهلكت فكرة الصحفي أو الكاتب أو الناقد أو الشكل التقليدي اللي كلنا تربينا وتعودنا عليه. فإحنا محتاجين نروج لفكرة الصحفي عودته في الجيل الجديد، بدل بقى العيال اللي هي ماشية بالموبايلات وبتصور وتنزل جنازات وتنزل أفراح، مش فارق معاهم أي حاجة تحصل في اليوم، إحنا شغالين يعني. طب مش هي ديت الصحافة ودي الأخبار اللي الناس بتجري وراها دلوقتي؟ لا مستحيل. أنا لو شايف إن الصحافة كده هنكتفي بصفحات المشاهير على السوشيال ميديا وهم اللي يقولوا لنا أخبارهم ونخلص، مش عايزين صحافة. مش شايف إن ده برضو ممكن يكون ده تقصير برضو من الصحفيين اللي بيشتغلوا بطريقة تقليدية أو الطريقة الكلاسيكية؟ عمر الصحافة ما ينفع تخليها تقليدية. يعني فكرة حبك لانك تمسك جورنان او مجلة مش هيروح، ولو شفت ده اونلاين حتى ما عنديش مشكلة ان هو يبقى اونلاين. طريقة الكتابة والاسلوب والحكي اللي كنا متعودين عليه وبنجيب جرايد عشان نقرأ لكبار الكتاب ما بقاش موجود. فين كبار الكتاب دلوقتي؟ بالظبط، راحوا فين؟ مش عايزين يكتبوا اونلاين، او فكرة ان هم مكسوفين ان انا ادفع فلوس عشان غيري يقرالي، ان العكس اللي كان بيحصل. فدي مصيب. نبدأ في الإعلان بقى، وقول لي يعني عايز حاجة تخطفني بقى، يعني قول لي هتعمل إيه والإعلان هيبقى غنائي ولا تمثيلي وإيه الحكاية بالظبط؟ أنا شايف إن إحنا نجيب كبار مشجعين الجماهير اللي هم بتوع الفنانين، خصوصا ويجز والناس بتوع الراب، دول عندهم فانز هايلين جدا وكلهم مجانين ما شاء الله، ويقفوا يرقصوا ويغنوا أغنية للصحافة. يعني مش عارف أروج لها إزاي، طب أعمل إيه؟ أنا مزنوق برضه يا شريف. ما انت قولي هتقنع الناس ازاي، يعني ازاي توصل فكرتك للناس ان هو يا جماعة لا احنا عايزين نرجع الناس تقرأ تاني. والله نرجع الناس تقرأ ان احنا نبطلهم يسمعوا ويشوفوا الحاجات الفاشلة. طب مش ده مناخ عام ولا ده ايه السبب؟ مناخ عام معاك جدا فيه، بس فكرة ان فين المتوفر من الاحترام؟ انت وفرت له ايه محترم علشان على الاقل حتى ياخد باله منه؟ انما فكرة المناخ العام ان انا الاقي حمو بيكا ومش عارف شحرور ومعزوق وجميزة ده المتاح، فين كتابات يوسف إدريس وفين مقالات هيكل وفين مقالات الأستاذ عادل حمودة؟ فين الناس الكبيرة اللي كانت متعودين ان في يوم معين وساعة معينة بننزل نشتري عشان نقرأ لهم؟ اعلانك عشان يوصل لشريحة اكبر هتحطه في التلفزيون وسائل الاعلام التقليدية واذاعة وكده ولا سوشيال ميديا؟ لا انا هنزل عندك انت بس في المحطه، ومش هحط في اي مكان تاني، عشان انا مؤمن بالرساله بتاعتنا هتبقى احنا الاثنين شركاء، عشان لو حصل لي حاجه تبقى معايا. سلم. بالظبط كده، وهيبقى بارتنر ديل، يعني اللي هو انت نزل وانا هادعمك من بره ان شاء الله. تمويل الاعلان الفلوس هتجيبها منين؟ فلوس ايه؟ احنا مش هنفكر في فلوس، دي صحافه. هي الصحافه بتجيب فلوس دلوقتي يا شريف. يعني احنا هنخاطب المشاعر الطيبه اللي عند الناس، ان لو انت صعبان عليك المهنه شارك معانا. مؤسسات الصحفيه الكبيره دورها ايه في المرحله ديت وازاي ترجع تاني، وهل التقصير منهم ولا هي كده؟ للاسف التقصير منهم، مفيش وعي ولا ادراك للمرحله اللي احنا بنمر بيها. هي المساله بقت وظيفه قاعده على مكتب حضور وانصراف. انا بقالي سنين بدور على فكرة الخطة الصحفية، الانفراد الصحفي، ما بقاش ده موجود، لأن في تقصير من الصحفيين إن كل واحد خلى نفسه موظف في مؤسسته وشكرا على كده، ما فيش طموح. شارع أو طريق رئيسي هتنشن عليه عشان تحط فيه الأوت دورز بتاعتك؟ أي حاجة في الصحراء محدش يشوفها. إحنا بنعلن عن حاجة منقرضة يا شريف، لازم محدش ياخد باله، هيمسكونا يبهدلون. تفتكر حملتك الإعلانية ديت لو اتوقفت هيبقى بسبب ايه؟ بسبب الفشل. يعني احنا هي حملة فشلة والرسالة نفسها فشلة، ومش هيحصل حاجة ومفيش حاجة هتتغير، فلازم الناس تتدخل، كل المؤسسات تتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفشل اللي احنا فيه ده. ليه حاسس ان مش ممكن حاجة تتغير، وان مش ممكن الصحافة او المؤسسات الصحفية تنهض مرة تانية وترجع مرة تانية للتصدر المشهد؟ الحال اللي عليه الصحفيين والنقابة والمؤسسات الصحفية ما يبشرش بخير. ما بقاش فيه التكتل بتاع زمان، ما بقاش فيه القوة بتاع زمان، ما بقاش فيه الروح بتاع زمان. هي فكرة احنا نزل لنا ايه شقق وعربيات بخصم عامل ازاي، والسجاجيد نزلت ولا لسه، بقى ده الاهتمامات. فالكلمة فين والرسالة فين والصحافة فين والفكرة فين؟ السلام عليكم. لو اتعرض عليك اعلان مطعم، اعلان عربيات، اعلان موبايلات، تختار ايه فيه؟ مطعم طبعا، بس انت موبايلات وعربيات ده ما تضمنش تاخد المنتج، انما المطعم على الاقل هتاكل تنبسط قوي يعني. الاعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، حملتك الاعلانيه عن الصحافه وانقاذها من الانقراض، لو حطيت سلوجن او جمله اعلانيه مميزه في نهايه الحمله الاعلانيه هتبقى ايه؟ الحقها قبل ما تبقى زي الطربوش. ايه ده، فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.